يعني هذا يرجع إلى ما قال محمد الشميمي، يعني هذا من المشكل، وفيه آيات تبين يعني حتى الآية اللي معنا عطاء غير مجدود تدل على أنه مستمر. إلا ما شاء ربك وقد شاء الله، ما هذا ما أظنه القول الثالث. نعم يا شيخ، لما فهم بأن الخلود يعني للأذهان تبادر أن الخلود بغير مشيئة الله، أتى الله عز وجل من مشيئة ليعلم أن الخلود هذا المشيئة عز وجل. إيه نعم، وهذا ما قاله سام. على كل حال العلماء لهم في هذا أقوى، لكن القول الذي يريح الإنسان ويجعل هذا القيد والقيد الذي في أهل النار خلينا فيها إلا ما شاء ربك يجعله من الأمور المتشابهة فيحمل على النصوص المحكمة السريع، ويقول إن الله قال إلا ما شاء ربك.